أنت من النهر الضحوك شفاها يا مدحا خير الأنام تحية يذكو على زهر الربيع شذاها يا زحة الأيام صرت بمدحه أنت من النهر الضحوك شفاها لو يدرك العذال شرعة أحمد لم يعشقوا في الكائنات سواها فما الوجود بها وهام وجودنا وتفانت الأرواح في فحواها لو يدرك العذال شرعة لم يعشقوا في الكائنات سواها هام الوجود بها وهام وجودنا وتفانت الأرواح فيه فهواها حب النبي وهل تحيط بوصفه روح تهز الكون في نجواها حب النبي وهل تحيط بوصفه روح تهز الكون في نجواها حب النبي